السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده التسجيل الثاني في يوم 24 يونيو اللي وعدتكم به حول خطاب الكراهية. موضوع خطاب الكراهية ده تمثيلية بايخة ولعبة مكشوفة. طبعا مصطلح خطاب الكراهية ده هو مصطلح حقوقي فضفاض ممكن اللعب به حسب مصلحة من بيدهم السلطة. ومصطلح خطاب الكراهية تعريفاته وتفسيراته كثيرة ومتنوعة، لكن إجمالا المقصود به كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو نشر الإشاعات بحق أي شخص فيلحقه الضرر بجسده أو ماله أو سمعته، وتحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. دي يمكن التعريفات الموجودة في مدونات الهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة وغيرها. طبعا الكلام ده فضفاض ومغري جدا، مغري جدا لكل من يريد اللف والدوران والاستخفاف بالناس واستغفالهم. حتقول لي كيف؟ أجاوبك كيف. لما تكون السلطة والحكم بيد الشيوعيين والجمهوريين والبعثيين والناصريين والعلمانيين والعملاء والمندسين، لما السلطة والحكم تكون بيدهم لازم يعملوا قانون يحميهم من الفضيحة، لأنهم مرفوضين ومنبوذين ومطرودين، ما عندهم قبول، حيلاقوا ممانعة ومعارضة شرسة، فلازم يشوفوا طريقة يكمموا بها الأفواه ويحبسوا الأنفاس ويمنعوا الفضيحة، لكن بالقانون عشان ما يتجرأ زول ويقول الفكر الشيوعي فكر كفار والراضي به كافر والفكر الجمهوري فكر كفري والراضي به كافر. عشان كده قالوا خطاب الكراهية جريمة وشغالين يعملوا في قانون تجريمي وعقابي. طيب تعالوا نرجع لورا شوية، نرجع سنة لورا. من أول بدايات الثورة ظهر خطاب الكراهية وظهرت سلوكيات الكراهية وسياسة الكراهية وقرارات الكراهية وإجراءات الكراهية. تفاقم خطاب الكراهية في منابر التواصل مع الجماهير ومنصات الإعلام، بالذات الإعلام الجديد، من الفيسبوك، التويتر، السناب شات، اليوتيوب، الواتساب إلى آخره. بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أصبح الفضاء الاجتماعي الثقافي في السودان مهيأ لانتشار خطاب الكراهية بين الخصوم والفرقاء، وأصبحت الوسيلة الأولى من وسائل الاستقطاب السياسي، يعني العبارة النابية، العبارة الجارحة، العبارة المستفزة، العبارة التهميشية للأسف الشديد. طبعا وهذا صراحة مما يندى له الجبين ويتفتت له الكبد، للأسف الشديد كانت مواقف وتصريحات الذين تصدروا المشهد السياسي تعزز وتهيئ مناخ الكراهية بامتياز. ممكن أديكم أمثلة بسيطة وبارزة ومشتهرة تكون دليل على كلامي اللي بقوله لكم ده. أديكم ثلاثة أمثلة لتصريحات من تصدروا المشهد السياسي. أولا كلمات الرشيد سعيد، كل الناس بيعرفوها وما بينسوها وقاعدة ومسجلة ومثبتة وما في داعي أقولها. اثنين مواقف القراي وتصريحاته المستفزة للمسلمين، سواء مواقفه وتصريحاته المتعلقة بالقرآن ولا الدعوة إلى إقصائه من مناهج التعليم واختصاره أو انتقاصه من الشريعة أو الكلام في الذات الإلهية، وأشياء كثيرة رصدت للقراي. طبعا الكلام اللي ترصد للقراي يعتبر من أخطر وأسوأ ضروب خطاب الكراهية، ويشكل العنصر الأساس في تنامي خطاب الكراهية. أيضا من أسباب نشر الكراهية ظاهرة شيطنة الإسلاميين، سواء العلماء أو الأئمة أو الدعاة، والتطاول على أعراضهم وقذفهم بلا بينة، لدرجة الاعتداء عليهم في منابر المساجد وانتهاك شعيرة الجمعة وقدسيتها. طبعا شفنا كم إمام نزلوه من المنبر، كم إمام جاطوا فوق المنبر. يعني ليتهم يعني أعطوا هذه الشعيرة التعبدية، شعيرة الجمعة، حقها من القدسية والاحترام، وانتظروا الخطيب ده لغاية ما ينزل وتفاهموا معه بأي طريقة عايزينها. كذلك من أسباب نشر الكراهية القرارات والإجراءات الفاشلة التي عززت الكراهية، بالذات لناس الحرية والتغيير والحكومة جات بها. القرارات التي تسمى بقرارات لجنة إزالة التمكين أو تفكيك النظام. وممكن نأخذ مثال واحد للكراهية التي أفرزتها هذه اللجنة في النفوس. صدر قرار بتجميد بعض المنظمات الإنسانية، منظمات العمل الطوعي، العمل الإنساني، مؤسسات مجتمع مدني، منظمات ما عندها علاقة لا بكيزان ولا بمؤتمر وطني ولا غيره. هي منظمات سودانية وطنية بتخدم في الوطن. جاء قرار بتجميد بعض هذه المنظمات من غير مقدمات قانونية ولا مبررات منطقية ولا إجراءات نظامية. واحدة من المنظمات دي أعطيكم بعض يعني حسناتها في الوطن. واحدة من المنظمات دي تكفل قرابة 1500 أسرة من أسر الأيتام والأرامل، بتكفل نفقتهم وتعليمهم وصحتهم. المنظمة دي ذاتها أسست مراكز لغسيل الكلى في العاصمة وفي الأقاليم، وبشهادة وزارة الصحة وبشهادة المركز القومي لأمراض الكلى في السودان، مراكز المنظمة دي من أميز وأنظف وأكثر المراكز تطورا وخدمة، لدرجة إنه المنظمة دي خصصت لكل مركز حافلة بتنقل الناس اللي بيغسلوا الكلى وتوصلهم من بيوتهم وتجيبهم، غير الوجبات اللي بتوزعها. المنظمة دي اللي أسست مراكز الغسيل في العاصمة والأقاليم بتقوم بتوفير ميزانيات التسيير للمراكز بتاعت الغسيل وصيانة مكنات الغسيل وتجديدها. نفس المنظمة دي اللي حضروها بقرار من غير أي مقدمات ومن غير أي أسباب ومن غير أي إدانة ومن غير توجيه أي تهمة ومن غير أي مفاهمة، هكذا بس أتوها على حين غفلة، نفس المنظمة دي وقعت عقد ب 19 مليون دولار لتمويل وبناء مستشفى قومي في الصالحة بأم درمان. وأهلنا الجموعية عارفين الموضوع ده، والموضوع ده حارقهم شديد، وهم يعني على وشك الانفجار. لكن للأسف بعد ما جمدوها الجهة التمويلية تراجعت، وتحتاج إنه يعني الناس يتعاملوا مع الملف ده يعني بنوع من العقل وبنوع من الحكمة. والله حرام عليكم يا جماعة تضيعوا مستشفى تكلفته 19 مليون دولار وتحرموا الوطن من الخير ده. نفس المنظمة دي عقدت شراكات ذكية مع منظمات مانحة لمشروعات تنموية في دارفور والنيل الأزرق وشرق السودان. نفس المنظمة دي وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة لمشروعات الدي دي آر. تخيلوا المنظمة دي ما لها لا علاقة بنظام سابق ولا بكيزان، مع ذلك جمدوا نشاطها وسدوا أبواب الرزق التي كانت بتجي للأرامل والأيتام. لغاية الأرامل والأيتام بعد ما سمعوا القرار ده عملوا وقفة احتجاجية قدام مفوضية العون الإنساني، يشكو ويبكو لكن لا حياة لمن تنادي. بعد ده كله يجي يتكلموا عن الكراهية وخطاب الكراهية وسلوك الكراهية. يا هدي حرية سلام عدالة، بالله عليكم في زرع وتعزيز للكراهية أكثر من كده؟ وفي ختام الرسالة دي عندي الزبدة والخلاصة فاسمعوها مني. لا يخفى على أهل العقل والحكمة والرقي والسمو والأدب أن عفة اللسان ولطف العبارة وحلاوة المنطق هي الأليق والأجدر بالكبار والسادة والقادة، وهي الصفة الكاشفة للعقول الناضجة والنفوس الطيبة. ومهما يكن من شيء فأهل الإسلام المستمسكون به المتخلقون بأخلاقه والمتحاكمون إلى شرائعه لا يبتدئون أحدا بخطاب الكراهية، فقد أدبهم القرآن فأحسن تأديبهم. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ونبينا صلى الله عليه وسلم ربانا وعلمنا ألا نبتدي أحدا بخطاب الكراهية، وألا نرد على من ابتدرنا بخطاب الكراهية، وأن هذا فضل وأخذ بالعزيمة. البخاري روى في الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. السام يعني الموت عليك. ففهمتها عائشة. عائشة تقول: ففهمتها لما قالوا السام عليكم، قال: فهمتها، فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قالت عائشة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم، قد قلت وعليكم. عشان كده لازم نفرق بين خطاب الكراهية والدفاع عن الهوية. لازم نفرق بين خطاب الكراهية والدفاع عن الهوية. انتوا يا ناس الثورة، ما جعلتوا أيقونة الثورة كلام من الدين؟ يعني انتوا تاجرتوا بالكلام ده يعني، ولا كنتوا دارين تستعطفوا الناس لما كنتوا بتقولوا الطلقة ما بتقتل بيقتل سكات الزول؟ لما كنتوا تقولوا الدين بيقول الزول كان شاف غلط منكر ما ينكتم يسكت يبقى الغلط 60؟ ما بنسكت، لأنه انتوا قلتوا الطلقة ما بتقتل يقتل سكات الزول، وقلتوا الدين بيقول الزول كان شاف غلط منكر ما ينكتم يسكت يبقى الغلط 60. والله احنا شايفين أغلاط وجبال من الأغلاط وبلاوي وكفوات. قالوا حكومة كفاءات، كما يعلق بعض العوام قال دي حكومة كفوات، قاعدين نشوف كفوات، فما بننكتم نسكت عشان الغلط يبقى 60. ولا تعتبروا الكلام ده خطاب كراهية. التسجيلات والمقاطع الصوتية اللي قاعدين نجلي بيها الحقائق ونرفع بيها وعي الناس ما نعتبرها خطاب كراهية. لازم نفرق بين خطاب الكراهية والدفاع عن الهوية. لازم نفرق بين خطاب الكراهية ومحاربة الرذيلة. يا أخواننا، محاربة الرذيلة والدعوة للفضيلة ما خطاب كراهية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما خطاب كراهية. الوقوف في وجه من يريد التعدي على أصول الدين وثوابت الملة ما خطاب كراهية. الفضيحة والتشهير بمن خانوا الدين والشعب والوطن ما خطاب كراهية. ما خطاب كراهية الكلام اللي قاعدين نقول فيه حرصا على الوطن وعلى سلامته من التغول والتعدي عليه وتقسيمه وتشظيه. لكم التحية، إلى لقاء آخر وتسجيل آخر. سأتناول فيه إن شاء الله تعالى الكلام حول هل سيعيد التاريخ نفسه؟ ما أشبه الليلة بالبارحة؟ عايز أذكر الناس بالمشهد اللي حصل في نهاية الستينات بداية السبعينات، لما جات حكومة كوكتيل من الشيوعيين والبعثيين والناصريين، ماذا فعلوا؟ هل سيعيد التاريخ نفسه؟ ما أشبه الليلة بالبارحة.